السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازال كلام موصولا في شرح في التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام من باب من كتاب الجنايات، وقد وصلنا إلى قول ابن حجر رحمه الله باب الديات. قال الشارح فقه الله: الديات جمع دية، وهي مصدر ودى القتيل إذا أدى ديته، والهاء عوض عن فاعل الكلمة، يعني حذفت الواو وعوضت عنها هذه الهاء التي هي التاء المربوطة هذه التي في النهاية، وهي الواو أي الفاء، أصلها ودي. ثم قيل دية مثل وعد وعيدة وزن وزنة وجه وجهة، كلها من هذا الباب ورق و... نعم. قال مثل وعد عيدة ووصل صلة ووزن زينة وإلى آخر، وجمعت لاختلاف أنواعها، يعني الأصل أصل أن المصدر لا يجمع، لكن إذا اختلفت أنواعه يمكن أن يجمع مثل البيوع ونحو ذلك. واصطلاحا المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على نفس أو طرف، المال الذي يؤدى إلى المجني عليه بسبب الجناية أو إلى وليه فهذا يسمى دية، إما بسبب جناية على نفس كاملة أو على ما دون النفس طرفا أو غير طرف، يعني طرفا أو منفعة أو جرحا مثلا بسبب جرح. والأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. أما السنة فالأحاديث المذكورة في الباب وغيرها. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في النفس عند توفر شروطها، والدية عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقط أو امتنع لسبب من الأسباب إذا كانت الجناية عمدا، وتكون عقوبة أصلية إذا كانت الجناية شبه عمد أو خطأ. شبه العمد والخطأ الأصل فيه الدية، أما القصاص أما العمد فالأصل فيه القصاص، لكنه إذا سقط انتقل إلى الدية كما لو لم يؤمن الحيف كما تقدم لنا. قال: والقاعدة في هذا الباب أن كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو تسبب فعليه الدية، أي إذا لم يكن متعمدا، يعني أما إذا كان متعمدا كما تقدم فالأصل فيه القصاص. لكن هو يقول الدية قد تجب بسبب مباشرة أو بسبب تسبب، يعني لم يكن مباشر. وبالمثال يتضح المقال. قال: والمباشرة فعل الأمر من غير واسطة، كأن يضربه بآلة تقتل أو يلقيه من شاهق. ولعل الشيخ هنا يقصد بما أن يقصد أن ولو كان عمدا إذا عفي عنه، أو يقصد إذا كان هذا خطأ مثلا أراد أن يضرب بآلة تقتل، أراد أن يصطاد بها شيئا فقتل بها إنسانا خطأ، أو لم يتعمد إلقاءه من شاهق مثلا، كان يكون متجاورين فيتحرك حركة من غير قصد فيرميه ويسقط ويموت، فحينئذ عليه الدية. أما لو تعمد فالأصل أن عليه القصاص إلا أن يعفى عنه كما تقدم. والتسبب أن يكون الشخص ونحوه سببا في حصول أمر ما، كان يحفر بئرا في الطريق فيقع فيها إنسان هنا ومات بسبب وقوعه في البئر، هو لم يباشر إهلاكه لكنه تسبب في ذلك بحفره لهذه البئر التي وقع فيها فمات. ثم قال: مقادير الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قواد إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المامومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحات 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل. والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد اختلفوا في صحته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن حزم إلى اليمن وجعل له نوع ولاية، إما قضاء أو غير ذلك، المهم أنه جعل له نوع ولاية على نجران وعلى اليمن، وكتب له كتابا. معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب بنفسه ولكن يأمر بالكتابة، وهذا الكتاب كان متوارثا عند آل عمرو بن حزم، فوصل إلى حفيد. وحفيد عمرو له ولد اسمه محمد، ومحمد هذا له ولد اسمه أبو بكر، وأبو بكر هذا له ولد اسمه عبد الله. عبد الله وأبو بكر أبوه كانا قاضيين للمدينة، ومن الغريب فيما أذكر إذا لم أهم أنهما من طبقة واحدة، هذا غريب، يعني الأب وابنه نفس الطبقة، من الطبقة الخامسة، يعني من طبقة صغار التابعين، وكل منهما كان قاضيا للمدينة، وهذا كتاب متوارث عندهم، ولهذا تلقاه أهل العلم بالقبول من باب الوجادة، فهذا كتاب موثوق ومنتقل بين الثقات، وأبوهم أيضا ثقة محمد هذا، وجدهم صحابي، فهو معروف أن هذا هو الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبينا، والوجادة يعمل بها من طرق التحمل المعتبرة في العمل، وإن لم تكن رواية متصلة. هناك بعض الرواة وهم فرواه متصلا فقال عن أبي بكر عن أبيه عن جده، وهذا لا يصح كرواية متصلة، رواية سماعية لا تصح، ولكن وجادية، وجادة. فهذا ثم الوجادة وتلك مصدر وجدته مولدا ليظهر تغاير المعنى، وذاك أن تجد بخط من كذا أو قبل عهد في عصرك أو كذا أو قبل عهد، يعني أن تجد بخط شخص سواء كان في معاصرا لك أو قديم، قد تجد الآن وجادة شيء بخط شخص مات قبل مئات السنين بس يتثبت فقط أنه خطه فعلا، حينئذ فيعمل به. لكن هل لك رواية عن هذا الشخص؟ لا يمكن طبعا، منقطع رواية، لكن يعمل به كما سيأتي أن ذكر الشارح ذكر هذا. فإذا لا يصح وصله، ومع ذلك هو كتاب متلقا بالقبول، ولهذا هو كأنه أقوى من بعض أحاديث الأحد، كتاب معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له وولى هذا الشخص، ومتوارث عند أهله الثقات أهل العلم القضاء، فهو معمول به وثابت. ثم إن له شواهد، مع ذلك له شواهد كما سيذكر الشارح. إذن هذا من جهة الثبوت كتاب متلقى بالقبول لا إشكال فيه، ولا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لعمرو بن حزم. طيب، هذه القضية الأولى من جهة الثبوت. من جهة الدلالة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، هو كتاب طويل أتى بمحل الشاهد، هو نفسه الذي في كتاب فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال هنا وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، من قتل مؤمنا بغير موجب قتل عمدا وقامت البينة على ذلك أو اعترف به فإنه قود قصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول كما تقدم، إذا سامحه بعض أولياء المقتول المعتبرين سقط القصاص، ولا يلزم أن يتفقوا على ذلك، بل لو عفى عنه واحد من أولياء الدم الذين يسقط الدم بعفوهم سقط ولو لم يعف عنه الباقون. ولكن من هو الذي يسقط؟ هذا فيه شيء من الخلاف بين أهل العلم، وإلا فقد جاء في الحديث وإن امرأة، ولكن ليس كل أهل العلم يقولون بهذا. وإن في النفس، ولا أدري أيضا هل وإن امرأة هذا الحديث، يعني لا أذكر الآن هل فيه كلام أو لا. طيب، قال هو في لعله عند أبي داود، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، النفس إذا قتلت خطأ أو شبه عمد ففيها 100 من الإبل، لكن دية شبه العمد مغلظة، أما إذا قتلت عمدا ففيها القصاص كما تقدم، إلا أن يرضى أولياء المقتول أو يصطلحوا مع القاتل على شيء. وفي الأنف إذا أوعب جد، نحن عندنا قاعدة إذا عرفناها سهل هذا الباب، ما هي هذه القاعدة؟ أن ما كان في الجسم منه واحد ففيه الدية كاملة، وما كان فيه اثنان ففيه نصف الدية، وما كان فيه ثلاثة ففيه ثلث الدية، وما كان فيه أربعة ففيه ربع الدية. طيب، ما مثال ما فيه واحد؟ اللسان، الأنف. طيب، ما مثال ما فيه اثنان؟ العينان، الأذنان، نعم لكن الأذن الظاهر فيها كلام، أنا لا أذكره الآن لعله يأتي في موضع آخر. نعم، الرجلان، اليدان. طيب ما مثال ما هذا لطيف، يعني ما مثال ما فيه من الجسم في الجسم فيه ثلاثة؟ من يعرف؟ هذا سؤال لطيف. أليس منكم رجل رشيد كما كان يقول شيخنا الشيخ محمد علي آدم؟ أجزاء الرأس شيخنا. كيف الرأس ما شاء الله كالكرة، يعني لا تتجزأ إلى ثلاثة فقط. قالوا الأنف. الأنف كيف الأنف؟ طاقتان والماء الفاصل الذي بينهم. يقولون كل واحد فيه ثلث الدية. طيب وما في الجسد منه أربعة، ما الذي في الجسد منه أربعة؟ هذا أشياء لطيفة. هل هناك شيء في الجسد منه أربعة فقط؟ قالوا إيش؟ الأجفان، في كل عين جفنان. وهكذا يعني، هذه القاعدة. طيب شوف الآن في هذه، ننظر فيما يأتي الحديث، لاحظ سيطرد على هذه القاعدة وله شواهد سيذكرها الشيخ في الشرح. لاحظ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه بهذا الشرط، أنف كاملا في الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، في كل شفة نصف، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، في كل بيضة نصف الخصيتين يعني، وفي الصلب الدية، الصلب هو الظهر، إذا كسر فيه دية كامل، وفي العينين الدية، في كل عين نصف، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، أي إذا في الرجلين دية كاملة وفي الواحدة نصف. هذا انتهينا، هذا هذه دية الأعضاء، هذه قاعدتها. وهنا سؤال، لو واحد خطأ قطع منه أعضاء متعددة، فهل تتعدد عليه الديات؟ نعم تتعدد عليه الديات. يعني مثلا قطع رجليه ويديه فعليه ديتان. يقول طيب أنا لو قتلته كاملا لكان علي دية واحدة، كنت أكمل عليه. قلنا لو كملت عليه لكملنا عليك أنت، لأنه هذا خطأ وهذا إيش؟ عمد. لو كملت عليه لكملنا عليك، لكن خطأ خلاص على حسب. ونحن نعرف أصلا أن ديات الخطأ لا يدفعها هو، إنما تدفعها من؟ العاقلة. فيقسم عليهم على عدد كبير، 50 ممكن مثلا من عاقلته بحسب غناهم وفقرهم أو أكثر، و يعني تقسط على 3 سنوات وكذا، فلا ينوب كل إنسان منهم إلا شيء يسير في طاقته، وهي عملية تكافلية، وهذا من محاسن الإسلام، لأن هذا الذي قتل أو قطعت يداه ورجلاه وكذا حتى يرضى لابد أن يعطى مبلغا كبيرا يذهب ما في قلبه من شدة التأثر الشديد. تخيل يعني أنت ضع نفسك مكان الجاني عياذا بالله، حمان الله، إنسان قطعت يداه ورجلاه، شيء عظيم جدا. حتى هو يقول لو قتلته كاملا، لعله هو نفسه يقول أنا الآن يعني صرت، لو كنت ميت مثلا، وإن كان هذا لا يجوز، لكن قد يقول قائل لو كنت ميت لاسترحت، أما الآن صرت عالة على غيري. لكن لما يعطى مبلغا كبيرا من المال فإن هذا يذهب إلى حد كبير ما يقوم بنفسه. طيب هذا المبلغ لا يمكن أن يتحمله شخص، ممكن أن يكون هذا الشخص فقيرا، وحتى إذا كان غنيا لا يتحمل مثل هذه المبالغ الكبيرة. فجعل الإسلام التكافل بين الأسر والقبائل، أنت تدفع، تقول إيش ذنبي أنا ابن عمي يقطع وأنا أدفع؟ نقول أنت أيضا قد تدفع، تقطع وهو يدفع، لأن هذا خطأ. انظر إلى محاسن الإسلام كيف جمعت بين المصالح ومراعاة الأطراف الثلاثة كلها، الجاني والمجني عليه والدافع. أنت اليوم تدفع غدا قد يدفع لك، وهذا من باب التكافل، وأنت لا تكلف إلا وسعك، شيء يسير تدفع وتساهم في استقرار المجتمع بهذه الطريقة، إما قصاص إذا كان عمدا، وإما المال إذا رضي أولياء الدم في العمد، أو في الخطأ وشبه العمد، وشبه العمد لأن الجريمة والجناية فيه متعمدة تغلظ فيه الدية. هذا تنزيل من الرب الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، الله يعلم ونحن لا نعلم، هذا الذي فيه صلاح المجتمعات، ولو أخذ به الناس لسعدوا في الدنيا والآخرة. قالوا في المأمومة، الآن انتقلنا إلى ديات الجروح. وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ وهو غشاء على المخ، إذا وصل إليه، إذا أما أم الدماغ فإن فيه ثلث الدية، ولو عمدا. لماذا ولو عمدا؟ لأنه لا يؤمن فيه الحيف، يعذر يعاقب، هذا شيء آخر، لكن لا نقتص منه بنفس الطريقة، لأن هذا شيء خطير جدا ممكن أن يقتله. قد تقدم الإشارة إلى ذلك، وأنه يعني يكون محل بحث إذا كان الطب والحديث الآن يستطيع أن يقتص منه من غير خطر عليه. أما إذا فيه خطر ولا يؤمن الحيف فلا يقتص منه، ممكن يعاقب يعذر كذا ويدفع الدية. وفي العين نعم قال وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي الذي تنفذ إلى الجوف، هذه تسمى جائفة، وهذه فيها ثلث الدية أيضا، لأنه لا قصاص فيها لأنها خطيرة. إذا طعن إنسان مثلا بسكين حتى دخل إلى جوفه لكن لم يمت، هذا يسمى جائفة، ففيها ثلث الدية أيضا مثل المأمومة. وفي المنقلة 15 من الدية. المنقلة هي التي تهشم العظم وتنقله عن مكانه، فيها 15 من الدية. وفي الموضحة، ما أدري الموضحة، نعم الموضحة ذكرها بعد ذلك. الموضحة هي التي توضح العظم فقط، يعني تكشط اللحمة وكذا حتى يظهر العظم، هذه هي أقل نوع من أنواع الجراح التي فيها دية، ففيها 5 من الإبل. وبينهما فيما أذكر الهاشمة، وهي التي تهشم العظم في مكانه لكن لا تنقله، ففي هذه فيها 10 من الإبل، وهي أعلى من الموضحة وأقل من الإش منقلة. المنقلة تهشمه وتنقله، والهاشمة تهشمه مكانه، والموضحة توضحه فقط ولا تهشمه. وهناك أشياء أخف من الموضحة، هذه فيها حكومة. ما معنى حكومة؟ حكومة معناها كما سيذكر الشيخ الحكومة في إحدى الحواشي، أنه يقدر هذا الإنسان ولو حرا، يقدر هو حر، نقدره كأنه عبد، فنقول هذا الرجل بهذه الصفات لو كان عبدا كم قيمته؟ فنقول مثلا، افترضنا أن نقول فيه هذا قيمته 1000 دينار. طيب نقول عندما يجرح لو كان عبدا وبيع وفي هذا الجرح مثلا كم ينقص؟ فنقول مثلا 950 دينار مثلا. فنقول إذن هذا الجرح أنقصه نسبة 1 من 20 التي هي 5%، فنقول إذن فيها طبعا بس 5 من إبل مشكلة، لكن ممكن نقول مثلا 1%، مثلا نقول 10 دنانير، لأنه جرح يسير، فنقول خلاص فيه بعير واحد لأنه نسبة 1% من الدية، واضح؟ هذه الحكومة بحسب النسبة، بحسب النسبة. فالأشياء التي ليس فيها دية مقدرة نرجع فيها إلى أرش يكون فيه حكومة، هناك أناس عندهم خبرة في هذا الباب يقيمونها بهذه الطريقة. وإن الرجل يقتل بالمرأة هذا تقدم طبعا. أيضا من ذلك قال الإصبع، في كل إصبع 10 من الإبل، لأن مجموع أصابع اليدين دية كاملة، مجموع أصابع الرجلين دية كاملة، فكل واحد له 10. والسن في 5 من الإبل، وهذا هو العضو الوحيد الذي ديته أكثر من دية الإنسان كاملة، لأن الإنسان كم عنده من سن؟ له 32 سنا. إذن إذا ضربت في 50 في 5 عفوا سوف تتجاوز دية الإنسان الكامل. طيب، وإن الرجل يقتل بالمرأة كما تقدم، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. هو الأرجح كما ذكر الشيخ هنا أن الأصل في الدية الإبل، ولكن مع ذلك هناك أشياء 4 أخرى جاء التقدير بها، تقدير الدية بها، وهي الشياه والبقر، حتى جاء في بعض والذهب والفضة، وجاء في بعض الأخبار حتى الثياب 200 حلة. فاختلف العلم هل كل منها أصل أو الأصل هو الإبل فقط والباقي يقوم به. فالأصل أن الأصل هو الإبل والباقي مقوم به، لكن إذا كان في مكان ما وجد فيه إبل فلعل ممكن أن يؤخذ بالقول الثاني، وهو أن كل واحد من 5 أصل بنفسه. وأظن أن بعضهم قال الأصول 3، وهي الإبل، إصطال عهدي بالمسألة، الإبل والذهب والفضة فقط. طيب الدية بالذهب والفضة 1000 دينار أو 10,000 من الدراهم، وقيل 12,000، وهذا الذي فعله عمر، رفعها إلى 12,000 لأن الصرف تغير، صرف الدرهم بالدينار، دينار بالدراهم. قال رحمه الله: الكلام من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي المدني قاضي المدينة النبوية، قيل اسمه أبو بكر وقيل أبو محمد وكنيته أبو محمد، وقيل اسمه كنيته روى عن أبيه وخالتي عمرة بنت عبد الرحمن والسائب بن يزيد وغيرهم، ولم يدرك جده عمرو بن حزم. روى عنه ابنه عبد الله ومحمد وزوري وغيرهم، وقد كان من مشاهير الفقهاء العباد. يعني جمع بين الحديث والفقه والقضاء والعبادة إن شاء الله. قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة عابد، مات سنة 100. وقيل بعدها رحمه الله تعالى: وأما أبوه فهو محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 في نجران، عندما كان أبوه واليا عليها للنبي صلى الله عليه وسلم. روى عن أبيه عن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص، وروى عنه ابنه أبو بكر وعمر بن كثير بن أفلح، وكان ثقة قليل الحديث، قتل يوم الحرة سنة 63 رحمه الله. وأما جده عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري فقد تقدمت ترجمته في نواقض الوضوء من كتاب الطهارة عند الحديث 77. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في المراسيل رقم كذا من طريق محمد بن بكار وأخي جامع بن بكار، والنسائي كلاهما من طريق محمد بن بكار، كلاهما قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري، ورواه النسائي وأحمد وابن حبان من طريق الحكم بن موسى أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن الحديث. طبعا ظاهر هذا أن سليمان بن داود تابع سليمان بن أرقم، لكن سليمان بن أرقم هذا متروك، وسليمان بن داود هذا سيذكر أنه ثقة لكن لا يثبت ذكره هنا، بل قول سليمان بن داود وهم، والصواب أنه سليمان بن أرقم. وقد تقدم هذا الحديث في نواقض الوضوء، وذكرت هناك اختلاف العلماء في صحته، لأن هذا الإسناد ظاهر السلامة من العلة، فرجاله جميعا ثقات، وقد صححه ابن عدي وابن حبان والحاكم وغيره، لكن في الحديث علة خفية قادحة، وهي أن الحكم ابن موسى أخطأ في هذا الحديث كما في الإسناد الثاني، وقال سليمان بن داود، والصواب سليمان بن أرقم كما في رواية محمد بن بكار وأخيه، ولأن كل من قرأ أصل يحيى بن حمزة وجده عن سليمان بن أرقم، يعني معروف أن يحيى بن حمزة إنما يروي هذا عن سليمان بن أرقم، وهكذا شاهدوه في أصله في كتابه. وسليمان بن أرقم قال عنه أبو زرعة ذاهب الحديث، وقال أبو حاتم متروك ضعيف جدا لا يعتبر به، والحديث له طرق أخرى، ومنها ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني كلهم عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فذكره. قال الدارقطني مرسل ورواته ثقات، انتهى. وذلك لأن عبد الله بن أبي بكر روى الحديث عن جده محمد بن عمرو بن حزم. ما أدري يا شيخ عمر، أليس هذا يعني كأنه غريب؟ وقال عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده، فالظاهر أنه ينبغي أن يقول لأن أبا بكر روى الحديث عن عمره عن جده عمرو بن حزم، فلعلكم تراجعون الشيخ. واضح الإشكال شيخ؟ هو أنا عندي ما أدري هل مكتوب على الصواب، عندي مكتوب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جدي، هل هكذا عندكم؟ طيب هو بعدين قال لأن عبد الله روى عن جده محمد، وعلى ما تقدم ينبغي أن يقال عن لأن أبا بكر روى عن جده عمرو، واضح؟ لأنه قال عن أبيه، واضح الآن؟ طيب لعلكم تعلقون، هل علقتم عليه من قبل مع الشيخ؟ لا ما علق. طيب لعلكم تسجلون وتسألون الشيخ. قال وقد ولد محمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر إن شاء الله لأنه رواه لنا عن طريق الوجادة، وهو قوله هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يعلم أنه كلما بعد الزمن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضعفت قوة الوجادات، لأنه لا يؤمن عليها من التغيير أو التحريف أو الضياع أو الزيادة أو النقصان. والحديث قد تعددت طرقه وهي تدل بمجموعها على أنه حديث محفوظ، لكن هذا لا يعني أنه مسند، كما قال رجل ليحيى بن معين هذا مسند، قال لا ولكنه صالح، انتهى. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه كما قال الإمام أحمد، لاحظ أحمد وابن معين، فصار نسخة وإجادة توارثها الأئمة والمصنفون، وهذا يكفي. فكيف إذا كان له شواهد؟ ثم إنه ورد لمعظم ما جاء فيه شواهد صحيحة وأخرى صالحة يصل بها إلى درجة الاحتجاج من فتاوى الصحابة ومراسيل التابعين، وأكثر ما جاء من شواهده حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وأحمد في مسنده ومراسيل سعيد بن المسيب وفتاوى لعلي رضي الله عنه، ثم إن العلماء تلقوه بالقبول، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل. قد ذكرت شيئا من ذلك في باب نواقض الوضوء، وسأذكر ما له من شواهد عند الكلام على أحكامه إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله اعتبط بالعين المهملة الساكنة بعدها فتح، أي قتل بلا موجب. تقول عبطت الشاة عبطا من باب ضرب، ذبحتها صحيحة من غير علة بها، يعني قتله من غير سبب شرعي، الله أعلم. قوله قتلا منصوب على المصدرية فعل مطلق. قوله عن بينة، أي قد قامت البينة على معرفة القاتل بالشاهدين أو بالإقرار، لأن يعني المقصود بالبينة كل ما أحق أبان الحق وأظهره، وإن كان الأصل أن البينة يقصد بها الشهود، لكن يقول هنا ممكن تدخل فيها الاعتراف. قوله فإنه قواد بالفتح، أي فحكمه القصاص. قوله 100 من الإبل بالنصب على أنه بدل من الدية، الذي هو اسم إن مؤخرة، ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 100 هي 100 مثلا من الإبل. قوله أوعب جدعه بضم الهمزة فعل مبني لما لم يسمى فاعله، بمعنى استوعب جدعه، أي قطع واستؤصل بأكمله. تقول وعبته وعبا من باب وعدته، وأوعبته إيعابا واستوعبته، كلها بمعنى وهو أخذ الشيء جميعه. قوله وفي البيضتين أي الخصيتين. قوله وفي الصلب بضم الصاد وإسكان اللام، ويجوز ضمها للإتباع، هو عظم من لدن الكاهل إلى العجب، هو العمود الفقري. قال الفيومي الصلب كل ظهر له فقار. قوله وفي المامومة هي الشجة التي بلغت إلى أم الدماغ، وأم الدماغ هي جلدة فوق الدماغ. قوله وفي الجائفة هي الطعنة التي بلغت جوف البطن، وقيل هي التي تصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو غيرها مما له جوف، على الأول خاصة بجوف البطن، وعلى الثاني أي جوف. قوله هو في المنقلة بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف المكسورة، هي الشجة التي تكسر العظم وتخرج عن محله، تنقله يعني، ولهذا سميت بهذا نقله. قوله في الموضحة بضم الميم بصيغة اسم الفاعل من الإيضاح، وهي الجرحة التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه. الوجه الرابع في الحديث دليل على ثبوت القصاص إذا قتل المسلم المعصوم عمدا عدوانا إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية، وشهد لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور قبل هذا الباب، وفيه ومن قتل له قتيل فهو خير بخير النظرين، إما أن يودى، مكتوب يؤدى، ما أدري أنا الذي أعرفه يودى من الدية، وإما أن يقاد، هذا لفظ البخاري، يراجع يا شغمر هذا الموضع، هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم، إما أن يفدى وإما أن يقتل. وجه الخامس في الحديث دليل على أن الدية الكاملة للنفس المسلمة هي 100 من الإبل، المرأة على النصف، لعل هذا يأتي إن شاء الله. ويشهد لهذا حديث سهل بن حثمة الطويل الآتي في القسامة، وفي فكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، وداه ب100 من الإبل من إبل الصدقة، وهو في الصحيحين. وقد ذهبت الشافعية والظاهرية والحنابلة في رواية إلى أن الإبل هي الأصل في الدية، وما عداها كالبقر والغنم والذهب والفضة فهو مقوم بها أصلا، وعليه فتقوم الدية بالعملة الورقية حسب قيمة الإبل غلاء ورخصا. والمعمول به في المحاكم الآن أن دية العمد وشبهه 400,000 ريال، ودية الخطأ 300,000. قال لك هذا الذي هو معمول به الآن. قال وذهب بعض العلماء إلى أن أصول الدية هي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، 5 أصول، وأظن بينهما قولا أن الأصول 3، كأنه الإبل والذهب والفضة. قال وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة من جهة مذهبية، وهو قول عطاء وطاووس وفقهاء المدينة السبعة، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت؟ قال: ففرض عمر على أهل الذهب 1000 دينار، على أهل العروض 12000 درهم، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. هنا ذكرت الحلل، يعني ذكر الذهب والفضة ويعني العروض، يعني الذين العرض هو خلاف النقد، خلاف العين، فكأنها يتعاملون كأنها ملحقة بالدراهم، وعلى أهل البقر وعلى أهل الشاء وعلى أهل الحلل. والقول الأول أرجح، ومما يؤيد أن الأصل هي الإبل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ، فغلظ بعضها وخفف بعضها كما سيأتي، والتغليظ والتخفيف لا يتحقق في غير الإبل، لأن التغليظ يكون بأسنان الإبل، فمثلا بدل ما تكون مربعة أو مخمسة، على هذا يأتي إن شاء الله، تكون مثلثة ومنها 40 في بطونها أولادها، وهذا إنما يكون في الإبل لا يكون في الذهب ولا في الفضة، فدل على أنها الأصل ثم تقوم بالذهب والفضة، وهذا هو يعني الأحوط، لكن قد يكون هناك مجتمعات ليس عندهم إبل أصلا، فلنقول انظروا إلى أقرب بلد إليكم، قد يكون بلاد كثيرة متجاورة ما فيها إبل، بلاد الباردة جدا هذه ما أظن أن فيها الإبل، مثلا الجمهوريات الروسية وهذه الأشياء، في يذكرون أن في خراسان التي تقع ضمن إيران الآن هناك الإبل الخراسانية ذات السنامين، وهناك أجزاء واسعة جدا من العالم قد لا يكون فيها كثير من الإبل، وفي بعضها موجودة لكنها قليلة، فلعل هذا الذي فعله عمر وجاء في الأخبار يكون فيه توسعة، إذا كان من الذهب كذا وإذا كان من الفضة كذا، لكن ماذا ينبني على هذه المسألة؟ هل نقدرها؟ هل نعتبر مثلا الذهب هذا نعده أصلا مستقلا بنفسه لا نغيره؟ ولا هو ليس له إلا قيمة الإبل، فبالتالي إذا غلت الإبل ننظر إلى الإبل ولا ننظر إلى الذهب، ولا لا نثبت الذهب؟ هذا هو يعني الذي ينبني على هذه المسألة، وهي مسألة مهمة أنه ينبني عليها تقدير الدية يختلف، إذا قدرنا مثلا بالذهب من الفضة من الإبل، هل نقدره بألف دينار أو 12000 درهم أو 10000 درهم، أو نقدره بمئة من الإبل، قد يختلف السعر التقييم، فهل ننظر إلى هذا ولا إلى هذا؟ ولهذا هذه المسألة مهمة. الشيخ يقول والقول الأول أرجح هو أنها تقدر بالإبل، هذا هو الأصل. لماذا؟ قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ثانيا أنه جاء في حديث عمرو بن شعيب والمأمومة ثلث العقل 33 من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق اللي هو الفضة أو البقر أو الشاء، إذن جعل الإبل هي الأصل والباقي قيمة. ثالثا أن ديات الأعضاء والشجاج، الشجة هي الضربة، هي الجرح في الوجه خاصة أو في الوجه والرأس، كل ذلك مقدر بالإبل كما في حديث الباب وغيره، ولو كان أصلا لثبتت في هذه الأشياء، يعني دائما تجد الإبل هو الأصل، فيها كذا، فيها 15 بعيرا، فيها كذا، يعني دائما الكلام فيها 5 أبعرة، فيه كذا 10 من الإبل، 10 من الإبل، 5 من الإبل، إذن هي الأصل. وأما حديث عمرو بن شعيب فليس فيه دليل على أن المذكور أصول، بل هو دليل على أن الإبل أصل، ولو كانت أصولا لم يكن إيجابها تقويما للإبل، ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ولا ذكر معنا. يقول هذا الدليل الذي استدل به هو يدل على عكسه، لأن عمر قال ألا إن الإبل قد غلت، إذن هو ينظر إلى ارتفاع سعر الإبل فكأنها هي الأصل، ففرض عمر على أهل الذهب 1000 دينار، كأنه قومها إيش تقويما جديدا، ما دل على أن الأصل الإبل، الله أعلم. الوجه السادس، وقد يقال إن الآخرين يقولون لا عمر قال إبل غلط فادفعوا من غيرها وقدر لهم ابتداء ليس تقويما للإبل، ينظر في هذا تجي إلى تحرير. الوجه السادس، في الحديث دليل على أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة كالأنف واللسان والذكر، أما الأنف فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة في استئصاله لقوله في الأنف إذا وعب جدعه الدية، ويشهد لهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه وقال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، انتهى. ولأن الأنف عضو فيه جمال ظاهر ومنفعة كامل، وكذا اللسان فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة في قطع لسان الكبير الناطق لقوله في اللسان الدية، وشهد لهذا حديث مرسلة وآثار تقوي ذلك، فقد روى البياقي من طريق ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل أي في الدية، بأن في اللسان الدية. وروى عبد الرزاق بن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في اللسان الدية، وكذا ذكروا، فقد أجمع. طبعا هنا ذكر عن الحديث الأول اللي هو في الأنف إذا جدع، قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد كله من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي وسنده حسن. طيب ثم قال وكذا ذكروا، طبعا وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في اللسان الدية، وكذا ذكروا، فقد أجمع العلماء على وجوب الدية في كاملة لقوله أو في الذكر الدية، ويشهد له ما رواه ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل، لأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الخصيتين الدية، وقد أفتى بذلك علي رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال وفي الذكر الدية وفي إحدى البيضتين بيضتين النصف. ونحن نريد أن نستحضر مع أثر علي أنه كان عنده في قراب سيفي، قالوا إلا ما في هذه الصحيفة، قالوا ما في هذه الصحيفة، قال العقل وفكاك الأسير. إذن علي له خصوصية في موضوع معرفة الديات، وأيضا جاء في الأحاديث أنه أقضى الأمة، الله أعلم. طيب فحكم أن الذكر كاملا إذا قطع ففيه الدية، وإذا قطعت إحدى البيضتين خصيتين فيها النصف. الوجه السابع في الحديث دليل على أن في الشفتين الدية، وهذا أمر مجمع عليه، أيضا يسانده الإجماعات، يعني كثير منها مجمع عليه، وفي الشفتين الدية، ويشهد لهذا ما ورد عن علي رضي الله عنه بسند حسن أنه قال في الشفتين الدية، ولأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما، فيهما جمال ظاهر ومنفعة كاملة. فإذا قطع مثلا الشفة وظهرت الأسنان، هذا شيء مستشنع يعني في خلق في شكل الإنسان، فبالتالي يدفع فيها نصف الدية الواحدة، الشفة الواحدة. الوجه الثامن الحديث دليل على أن في البيضتين وما الخصيتان الدية، لقوله وفي البيضتين الدية، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، ويشهد لذلك قضاء علي رضي الله عنه أن في البيضة النصف كما تقدم، عن سعيد بن المسيب وقد تقدم أيضا، لأن فيهما الجمال والمنفعة، فإن النسل يكون بهما، فكانت فيهما الدية كاليدين، منفعة النسل، فإن تكوين المني يكون في هاتين الخصيتين، ولهذا من فقدهما لا يولد له، وإن كان قد يطأ لوجود الذكر، لكن إيش الفائدة؟ ما في يعني، إذا كان ما أدري هل يعني معنا الدكتور وائل، الشيخ وائل دكتور، هل ممكن الانتصاب يبقى مع ذهاب البيضتين؟ أنا الذي أسمعه من الفقهاء أنه يمكن يعني، لكن ما أدري، ولا يبطل كله، ما يستطيع يعني. يمكن الدكتور مشغول ولا شيء، لكن هم الذي أسمعه أنا من الفقهاء أنه، الذي رأيته في كتب الفقه أنهم يذكرون أنه يمكن، لكن النسل هو الذي لا يمكن. قال وقد أجمع أهل العلم على ذلك، ويشهد لذلك قضاء علي نعم وعن سعيد، لأن فيهما الجمال والمنفعة، فإن النسل يكون بهما، هذا هو، فكانت فيهما دية كاليدين. الوجه التاسع في الحديث دليل على وجوب الدية في كسر الصلب عظم الظهر إذا لم يجبر، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية، يعني لقوله وفي الصلب الدية، ويشهد له مرسل سعيد بن المسيب من طريق ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل، بأن في الصلب الدية، ولأنه عضو ليس، طبعا مراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل، فكيف إذا اعتضدت بهذا الكتاب، ولأنه عضو ليس في البدن مثله وفيه جمال ومنفعة، فوجب فيه الدية كالأنف. والقول الثاني أن فيه حكومة، ذكر الشيخ الحكومة أسفل، قال الحكومة أن يقوم المجني عليك أنه عبد لا جناية فيه، ثم يقوم وهي به الجناية قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية، يعني بالنسبة لا بالقدر نفسه، إذا كان مثلا نقص من القيمة المقدرة 2% ننقص من دي، نقدر هذا الأرش 2% من ديته بالنسبة، ليس بنفس القدر، وشرطها أن لا يتجاوز بها أرش المقدر إذا كانت في محل له مقدر كاليد والرجل والإصبع، يعني تكون دون الشيء المقدر، لأن هي أصلا شيء أخف منه، فلا يمكن أن تصل إلى المقدر، لا تتجاوز عفوا المقدر. قال أن فيه حكومة، القول الثاني أن الصلب هذا فيه حكومة، إلا أن يذهب مشيه أو جماعه فتجب الدية لتلك المنفعة. هو نحن من القواعد عندنا والضوابط في موضوع الديات أن المنفعة إذا ذهبت كاملة ففيها الدية، إذا بطلت منفعة كاملة ففيها الدية، لكن إذا ذهبت مع العضو ففيهما دية واحدة. يعني مثلا إنسان كما تقدم قطع مثلا ذكر وهو بطل جماعه، لا يقول لا أعطوني دية للذكر ودية للجماع، لا، هي المنفعة مع العضو واحد. أو مثلا فقعت عيناه فذهب بصره، فلا يقول أعطوني دية للبصر ودية للعينين، لا، هي دية واحد. لكن إذا ذهبت المنفعة مع قيام العضو ذهبت تماما فإنه يأخذ الدية. فإذا بقيت العينان قائمتين لكن ذهب البصر يعطى دية كاملة للبصر، وهكذا. هذا من الضوابط، إذا ذهبت المنفعة كاملة يعطى دية كاملة ولو مع بقاء العضو، أما إذا ذهبت مع العضو فتندرج فيه، تكون دية إيش واحدة. الله أعلم. قال والقول الثاني أن فيه حكومة إلا أن يذهب مشيه أو جماعه فتجب الدية لتلك المنفعة. يقولون الظاهر فيه حكومة إلا إذا ترتب عليه ذهب منفعة، مثلا صار لا يستطيع أن يمشي أو لا يستطيع أن يجامع، يخرج من بين الصلب والترائب، فحينئذ إيش نعطيه دية للمنفعة. أما الظهر فإنه ينجبر في النهاية، يقول يعني في النهاية هو لم يمت فهو حي، فبالتالي كونه ظهره انكسر نقدر له حكومة، هكذا. هذا قول الشافعية، والجمهور قالوا لا، في دية كاملة. وهذا قول الشافعية والقاضي من الحنابلة، قالوا لأنه عضو لم تذهب منفعته، ما زال يستطيع في الجملة أن يرتفع عن الأرض، فلم تجب فيه دية كاملة كسائر الأعضاء. هذا وجهة نظر الشافعية ومن وافق. قال الشيخ والراجح هو القول الأول أن فيه دية كاملة. ليش؟ لأثر ونظر. أما الأثر فهذا الحديث، لأن حديث الباب نص في ذلك، في الصلب الدية كلام واضح، مع عضده من مرسل سعيد بن المسيب. وأما قولهم الآن سيناقشهم نظريا، لم تذهب منفعته ففيه نظر، فإن النفع قد ذهب مع الحدوبة سيصير أحدب، لأن ظهره انكسر. أحدب معروف الذي في ظهره انحناء، فهذا هل هذا هو الإنسان؟ لا، الإنسان خلقه الله منتصبا قائما، فهذا فيه كمال عظيم، فقده وسوف يتأثر كثير من أشيائه، لا يستطيع أن يمارس حياته كالأول. ولهذا قال والله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا ذهب مع كسر الظهر، فكيف نقول حكومة فقط؟ قال لك لا، لأنه بطلت منفعته التي هي الانتصاب الكامل، هكذا القيام يعني. الوجه العاشر في الحديث دليلا على وجوب الدية كاملة في إتلاف العينين، قد أجمع أهل العلم على ذلك لقوله في العينين الدية، واشهد لهذا ما رواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه وفي العين نصف العقل 50 من الإبل، ولأن العين من أعظم الجوارح منفعة وجمالا. الوجه الحادي عشر الحديث دليل على وجوب نصف الدية في قطع الرجل واحدة، قد أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، في أحدهما نصف الدية لقوله في الرجل نصف الدية، ويشهد له حديث عمرو بن شعيب في الرجل نصف الدية، قال هنا المسند، وحد الرجل الذي تجب به الدية ومفصل الكعبين ومفصل الكعبين إلى الكعب. الوجه الثاني عشر في الحديث دليل على أن في المأمومة ثلث الدية، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، خطأ واضح وعمدا لأنه لا يؤمن الحيف كما قلنا، وقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلم لقوله في المأمومة ثلث الدية، ويشهد لهذا حديث عمرو بن شعيب المتقدم، وفيه المأمومة ثلث العقل 33 من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، الورق هو الدراهم فضة. الوجه الثالث عشر وهذا نعم هذا رواه أحمد في المسند أيضا، قال الوجه الثالث عشر في الحديث دليل على أن في الجائفة ثلث الدية، سواء كانت عمدا أم خطأ، وقد ذهب إلى لأنه لا يؤمن الحيف أيضا، لا نقول له هيا نطعنك نخرق بطنك لا، هذا لا ينضبط، ولهذا يدفع الدية ولو كانت عمدا. وطبعا الظاهر أنه يعزر يعني لا شك، والله أعلم، الذي يظهر لي أنه يعزر بلا شك يعني، والله أعلم. وقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلم لقوله وفي الجائفة ثلث الدية، واشهد لهذا حديث عمرو المتقدم، وهذا في الجائفة غير النافذة، هذه مسألة، إذا جرحه جرحا خرج من جهة وخرج وصدر من الجهة الأخرى، فهل هاتان جائفتان أو جائفة واحدة؟ قال لك تصير جائفتين لأنه كأنه خرقه مرتين. وأما الجائفة النافذة مثل ما لو طعن بطنه بسنان فخرج من ظهره رمح مثلا، طعنه من هنا وخرج من هنا، وهذا متصور الآن في زماننا كثيرا ما يحصل بسبب الرصاص، هذا الذي يطلق تدخل الرصاصة من هنا وتخرج من هنا، أو العكس يعني من الظهر وتخرج من البطن. والآن أنا رأيت واحدا من الجنود جبر الله كسره، أيضا كان هؤلاء المجرمون يريدون أن يقتلوه وحصل له مثل هذا، ضربوه برصاصة في بطنه وخرجت من ظهره ولم يمت سبحان الله، وذهب إلى قوم وعالجوه وكذا، ورأيت لقاء معه وهو حي يرزق، فإذا هذا ممكن موجود. قال: فالجمهور على أن ذلك جائفتان، فيجب فيهما ثلث الدية لقضاء أبي بكر رضي الله عنه بذلك. قال: هنا رواه ابن أبي عاصم في الديات وسنده حسن. ابن أبي عاصم له كتاب كامل اسمه الديات، فقال لك رواه هناك عن أبي بكر بسند حسن ولا مخالف له، فكان إجماعا، يعني أن إجماع الصحابة السكوتيان يكون فيه جائفتان، ثلث وثلث ثلثان. الوجه الرابع عشر: في الحديث دليل على أن في المنقلة 15 من الإبل، وقد أجمع أهل العلم على ذلك لقوله في المنقلة 15 من الإبل، ويشهد لهذا حديث عمرو بن شعيب المتقدم، كما يشهد له فتي علي رضي الله عنه، كما أخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة عن مامر والثوري كلاهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة. المنقلة فيها 15 من إبل، والهاشمة 10، والموضحة 5. الوجه الخامس عشر: في الحديث دليل على أن كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين فيه 10 من الإبل، وهذا قول عامة أهل العلم لقوله وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وسيأتي لهذا مزيد بحث وأدلة في الأحاديث الآتية. وقد جاءت فيها أحاديث صحيحة في البخاري أن في السن والإصبع 5 من الإبل، إما في الإصبع أو في السن أو في كليهما، الآن نسيت، 5 من الإبل في البخاري حديث ابن عباس. الوجه السادس عشر: في الحديث دليل على أن دية السن 5 من الإبل، وهذا قول عامة أهل العلم، بل قال الموفق: لا نعلم خلافا أن دية الأسنان 5 و5، وسيأتي لذلك تا كلامه، سيأتي لذلك مزيد بحث وأدلة إن شاء الله تعالى. الوجه السابع عشر: في الحديث دليل على أن في الموضحة 5 من الإبل لقوله في الموضحة 5 من الإبل، وسيأتي لذلك مزيد بحث وأدلة في الأحاديث الآتية. الوجه الثامن عشر: الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء كما تقدم لقوله أن الرجل يقتل بالمرأة، ويشهد لهذا حديث أنس في الصحيحين في قصة اليهودي الذي قتل المرأة، وتقدم قد مضى بحث هذه المسألة. الوجه التاسع عشر والأخير: في الحديث دليل على أن الدية على أهل الذهب 1000 دينار، وظاهر هذا أنه أصل على أهل الذهب، والإبل أصل على أهل الإبل، ويحتمل أن ذلك مع عدم الإبل، وأن قيمة المئة منها 1000 دينار في ذلك العصر. وقد طعن العلماء في هذه الجملة وأنها لا تصح في المرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض بذلك، وإنما الذي قضى به ما بين 400 دينار إلى 800 دينار كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. وقد تقدم أن الذي قضى بالدية 1000 دينار هو عمر رضي الله عنه لما غلت الإبل، فجعل على أهل الذهب 1000 دينار، والله تعالى أعلم، كأنه يقول عمر هو الذي زادها إلى 1000، وأما في العصر النبوي كانت دون ذلك إلى 800 دينار، من 400 إلى 800. فلذلك طعن بعض العلماء في هذه اللفظة وقالوا هي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن في العهد النبوي القيمة بالدنانير 1000. والله أعلم، هذا يحتاج إلى مزيد تحرير، وعذرا الإطالة، لكن الحديث كان طويلا جدا وما استطعنا أن نقف في وسطه، فنسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، وأن يغفر لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.